ما هو السن سماحة الشيخ المناسب التي تزول به الخلوة من الصغار؟ 15 سنة فأكثر، إلا إذا بلغ قبلها بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المنيش عن شهوة، إذا بلغه من 12 أو 13 أو 11 أو 10 لا بأس، وإلا فالست 15. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.